والصندوق له استثمارات عالمية استراتيجية ضخمة ضمن توجهه في التعاون الدولي وقيادة التحول ليس في السعودية فقط بل على مستوى العالم.